نعم الله أعلم، صلى الله عليه محمد رح يشرح لكم. طيب من يطلع يحل؟ مش أنا أوريه هل. يلا اطلع يا رب. أعطنا مثال من 24 إلى 27 عول. بس وخر شوي شوف يا. طيب عندك زوجة، طيب خله هو ده. زوجة وبنتين، ماشي، ها اثنين بنت وأم وأبها. طيب زوجة كم؟ ها ثم والبنتين ثلثين والأم ثلث، أيوة، والأب السدس. بس بري خليك حبة حبة معنا. سدس أنا حاط سدس، بس خليك معي شوي شوي. ها بين الستة و بين الثلاثة والثلاثة كم؟ ثلاثة والثلاثة، ها؟ طيب ستة، بين الستة وستة وما ترى. طيب وبين الستة والثلاثة هذه الستة مداخلة، ناخذ الستة. طيب وستة واثنين، ستة واثنين هذه أصبح اثنين. طيب وهنا ستة وثمانية، ها موافقة، تفقون في إيش؟ حط كذا يصير 24. تمام هنا 24 ولا؟ طيب الثمن كم؟ ها ثلاثة، ها والثلثين 16 والسدس 4 والسدس الثاني 4. 4 و 4 كم؟ 8. 8 و 16 24 و 3 ها 27. تمام يصير كذا، نحط بدل 24 نحط 27 ولا لا؟ كذا صح. تمام يلا تطلع يلا. شوف احسب لي، احسب لي ثلثين وسدسين وربع، تجي 27 ولا ما تجي؟ احسب هنا دون ما تحط مواريث. ايه شوف، حط ثلثين وسدس وسدس وربع، شوف تجي 27 ولا ما تجي؟ ها وتعود تعود 27. يلا عبها لا شوف يا شيخة، يعني أبغاك تحط على اليمين هنا الورثة وشهم، من يأخذ ثلثين وسدس وسدس؟ إيه نقدر نعطيكم تكتبون به، لكن أنا أباكم تطلعون برا فتكتبون على السبورة عشان تعودون على التدريس إن شاء الله. يعني قدامكم مدة 6 أشهر لازم تطلعون على السبورة إن شاء الله. شوف يا شيخ، طيب ماشي يلا. أصل المسألة 24 كذا، تجي ولا ما تجي؟ شوف مشي حبة حبة، 6 و6 مبايع وش وماثلة، ناخذ 6. طيب 6 و3 6 تقسيم 3 2، يعني ناخذ 6. طيب 6 و4، طيب شلون تتفق؟ حط 6 و4 شوف. كم طلعت؟ ها؟ طيب ما زبطت. طيب طيب شوف، حاول حط هذه مثلا نص، شوف تجي ولا ما تجي؟ ما تجي 24. طيب يلا عدل فيها لين تجي. تعرف برا؟ ها حط ثمن وتجي. شوف يا عشان سهل لك، بس حط 8 هنا وتجي، حط زوجة هنا للزوج، حط بنتين هنا بس صاي كذا تضبط. يلا ارجع صلحها، نرجع لحظة شوية يا شيخ. 3 و6 وش بينهن؟ موافقة، يعني تنقسم 6 و6 مماثلة، يعني 6، يصير عندنا 6 و8 وش بينهم؟ موافقة، تقدر تسويها. أربعة وعشرين، تمام. يلا اقسم يا شيخ، أيوة البنتين يأخذون 16 كذا، البنتين 16 و4 20، أيوة 23 و4 27، ممتاز تمام. طيب نعم يا عطنا مثال ثاني. أيه طيب بسهل لك أنت عبد الرحمن عدنان، أعطنا أي مثال بس لا يصير فيه باقي حتى يصير فيه عول، ونشوف هو فيه عول ولا لا. ستة ولا 12 ولا 24 اي عطى المسائل نقومك عشان المسائل. حطيت نصف وسدس وسدس وسدس. طيب يلا ثم طيب تحطها نفس المثال. طيب هذه مسحة ما تحتاج لها ولا لا، ولا أنت حاطها قصدها؟ يلا نصف من تعطي بنت. طيب والسدس هذا تمام. ايوه السدس الثاني جدة، والسدس الثالث ما ادري ليش انت مصعب على نفسك. يلا جد. ها حط أب بس يلا ماشي. أب الأخ ما يرث مع الفرع فرع الوارث. أب وزوجة ها. ستة وثمانية اصبر لي شوي. ستة وستة وستة بينهم مثلا ناخذ واحد منهن، ستة واثنين مداخلة ناخذ الأكبر، وثمانية وستة مقسم على اثنين موافق اقسم. أيوه ثمانية تقسيم ها ايش سويت؟ تقسيم اثنين ثلاثة، حطينا ثلاثة، ثلاثة ضرب الثاني وش شوف وخر شوية شوف بس عندنا ثمانية وستة، ستة تقسيم ثلاثة، ثلاثة ضرب ثمانية 24. طيب بس وخر أشوف شوي هنا ثمانية تقسيم اثنين حط أربعة هنا أيوة 24. يلا نصفها كم؟ 12 وسدسها 4 وتحتها 4 وتحتها 4 وثمنها 3. طيب احسب 12 و 4 و 4 20 و 4 3 27. تمام تمام. طيب بس نبغى مثال واحد هو لازم 24 تطلع. يلا اطلع غير 24 إذا قدرت ستة تجيب بس أحسن ها؟ إيه يعني فرض أصل ستة إذا قدرت عشان ما تطول مسألة. أجل طفوا هذا ما نحتاج له ولا لا ما تحتاجون له بس طفوا أجل. ما أدري شو كتبت بس أنت الحين. طيب يلا بنتين وأم ماشي. وإذا قدرت تحط ثلث بعد زين. شوف يا بدل بنتين حط أختين لشقيقتين. وحط ثلاثة إخوة لأم واقسم. أختين شقيقتين الثلثين والأم السدس ثلاث إخوة لأم الثلث. تمام. أصل مسألة من كم؟ لحظة شوي شوف. ثلاث وثلاث وش بينهم؟ متى نأخذ واحد؟ تمام. وستة وثلاثة مداخلة نأخذ الأكبر. أصل مسألة من ستة. طيب ستة تقسيم ثلاثة ضرب اثنين أربعة. تمام. والسدس الأم واحد. تمام. والثلث اثنين. تمام. احسب كم السهام. سبعة. صحيح. بس تمام. تمام. يلا اعطنا الزاد.